بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله وتوفيقه ومعونته الدرس 22 بعد 100 من دروس التفسير على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، درس التفسير درس الفقه، هذا درس الفقه 22 بعد 100 على مذهب الشافعي. وعندي سؤالين من درس الشفعة قريبين من بعض، يعني السؤالين. السؤال الأول يقول: هل هناك شفعة بين الورثة إذا كانوا متشاركين في عقار مثلا؟ هلا إذا الورثة تملكوا بالإرث، إذا تملك الورثة بالإرث لا حق للشريك القديم في شفعته، في الشفعة، لأنهم لم يتملكوا بالمعاوضة. يعني مثلا ثلاثة يتملكون بالشركة، واحد من الثلاثة مات فورثه ورثته، ليس حق للشريكين القديمين حق في طرد أحد الورثة الجدد وإعطائه ثمن، لأنه لم يتملكوا بالمعاوضة. أما إذا بعد ما تملكوا بالإرث واحد من الورثة أخذ حصته وباعها، فلكل الشركاء معه اللي تملكوا معه بالإرث والقدامى، ما دام باع بيعا يحق لهم أن يستعملوا حق الشفعة مع الجديد الذي اشترى منه. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يشبه الأول، قال: إذا مات الشريك بعد الشراء مباشرة فهل هناك شفعة بشراء الحصة من الورثة؟ نفس السؤال تقريبا، يعني ما بهم نحن، المهم عندنا متى نستعمل حق الشفعة؟ إذا كان الشريك الجديد الذي دخل على الخط اشترى شراء معاوضة. عند الشافعي قلنا شراء أو بدل خلع أو بدل مهر، مهر. عند الحنابلة فقط شراء، بيع شراء. أما إذا تملكه بالهبة أو بالإرث أو بالوصية، يعني مجانا، تملكه مجانا، فلا حق للشريك القديم في طرده وإعطائه الثمن. هذا هو. اليوم درسنا اسمه العارية، بصح العارية والعارية، والعارية بتشديد الياء أفصح. العارية يعني لما واحد يستعير من الثاني شيئا، وهذا له حكم في الشرع طبعا، وهو عقد من عقود الإسلام. العارية تطلق على الشيء المستعار، يعني مثلا أعرتك صحن لتستعمله، وهذا الصحن اسمه عارية، يطلق على الشيء المعار، ويطلق على العقد الذي يجري بين اثنين، اسمه عقد العارية، مثل عقد الإيجار وعقد الشركة وعقد البيع، هناك عقد اسمه العارية. فالعارية تطلق على أمرين، إما على العقد وإما على الشيء المعار، وهو مأخوذ من التعاور، والتعاور هو التداول بين عدة أشخاص، يقولون يتعاورونه، يعني مرة بيستعملوا هذا مرة بيستعملوا هذا، من هنا اجت كلمة العارية. وهي في الاصطلاح الشرعي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به، إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، بقاء عينه يعني لا تذهب. لما مثلا إذا أعرته شمعة بشعلها بعد ساعة ذلك راحت الشمعة، هذا ما يسمى إعارة. عرضه صابونة استعمل أو قليل من الشامبو، استعمل رعاء، فهذا ليس إعارة. شرط الإعارة أن تبقى العين المعارة، لا تذهب بالاستعمال. ممكن تنقص شوي، مثل ما تعيروا سيارة العجلات ممكن يدوب شيء منها مثلا، ممكن، أما لا تبقى السيارة سيارة. فقالوا العقد العارية يتضمن إباحة الانتفاع للمستعير، لذلك قالوا إباحة الانتفاع. فما دام إباحة الانتفاع قال فهو لا يملك المنفعة. هذه نقطة هامة جدا. أنا عندما أشتري بيتا أملك عين البيت، عين البيت ملكي، وعندما أستأجره أملك المنفعة، ما أملك البيت ولكن أملك المنفعة، بما أني بالإيجار، عقد الإيجار اللي تكلمنا عنه سابقا. ما دام أنا أملك المنفعة فيحق لي أن أؤجر، المستأجر يؤجر، أما المستعير لا يملك المنفعة، يباح له استعمالها، وبالتالي لا يجوز للمستعير أن يعير ولا أن يؤجر. المستأجر يحق له أن يؤجر، يعني أنا استأجرت سيارة أو بيت ممكن أجره لواحد ثاني، أما أنا استعرت سيارة ما بصير عيرة لواحد ثاني، لأني لا أملك المنفعة. هذا فرق كبير بين الإيجار وبين الإعارة، بين الإجارة والإعارة فرق كبير، مو بس حرف الجيم والعين، بالمعاني مو بس بالمباني. هي أول نقطة. ثم تكون الإعارة في الأعيان التي لا تستهلك بالاستعمال كما قلنا، مثل الشمعة والصابونة، هذه لا يصح فيها الإعارة، وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. في إعارة بالقرآن، في قال الله تعالى في فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما هو الماعون؟ جمهور المفسرين على أن الماعون هو الشيء الذي يعار. ماعون، أعرني قدرا، أعطيني صحنا، أعرني جوال، إذا سمحت النظارة أعطيني قلم، أعطونا شوية كذا من عندكم للجيران لكذا، عيرني سيارتك الوانيت اللي حمل عليها شوية أغراض أساس، عيرني بيتك اسكن فيه شهر إلى آخره. فهذا اسمه ماعون. فالذين يمنعون الماعون هددهم الله تعالى بالويل، لأنهم لا يعينون الناس ولا يساعدونهم. وقد كانت الإعارة في بداية الإسلام فرضا، كانت الإعارة فرض في البداية، ثم نسخت الفرضية وبقيت مستحبة. صارت الآن مستحبة الإعارة مو فرض. يعني لو جارك قال لك أعرني ثلاث كاسات من الشاي إذا ضيف فيهم عصير أو شاي، قلت له ما بدي، مو ما لا تكون آثما، ولكن قد تجب الإعارة عند الضرورة. كيف يعني؟ واحد جرح جرحا بليغا ولو ترك لينزف فقد يموت، وأنت عندك ضماد يستعمل ويغسل، مو ضماد يعني بيخرب بالاستعمال، فقال لك أعرني، واجب عليك تعيره، لأنك لو لم تعيره ممكن يموت، فهنا فرض عليك أنك تعيره. أما كاسة شاي مو ضروري يشرب شاي، هذيك مستحبة، أما هنا فرض. أو مثال ثاني، واحد جارك عنده خروف أو جمل فمرض خاف عليه أن يموت، قال لك بسرعة الله يخليك عيرني السكين، يجب عليك تعير السكين، لأنك لو لم تعيره السكين ومات الخروف أو الجمل فقد ضاع المال، وإضاعة المال منهي عنها شرعا، فقد ساعدته على إضاعة مال كان يكون ثمنه غالي حتى لو رخيص. قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، أو في رواية إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ف فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فهنا حفاظا على المال يجب عليك أن تعيره ما يحفظ به المال، وهكذا قيس عليها أنت. فإذا الإعارة بشكل عام مستحبة، أحيانا تكون واجبة، أحيانا تكون مكروهة. إذا العمل اللي بدي يعمله بالشيء الذي أعرته فيه مكروه إلى آخره. أما الكتاب إذن دليلها ويمنعون الماعون. وأما من السنة فما رواه الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة، استعار فرس من أبي طلحة، واستعار أيضا عليه الصلاة والسلام دروعا من صفوان، استعار منه دروعا، وسيأتي معنا بعد قليل أيضا. استعار صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية دروعا يوم حنين، فقال له أغصب يا محمد؟ يعني شو تأخذها قهرا عني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم لا، بل عارية مضمونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعير، استعار فرس من أبي طلحة وراح عليه مشوار ورجع، رجع له إياه، واستعار الدروع على أن يضمنها. سيأتي معنا الضمان بعد قليل. وروى الإمام مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها، يعني أحسن ما تكون الأرض موجودة ما أحد ينتفع منها، خلي واحد ينتفع منها، إما تهبه إياها مجانا أو تعيره إياها إعارة يستخدمها سنة سنتين عشر، أحسن ما تكون جالسة بدون استعمال. هذا من السنة. قال وانعقد إجماع المسلمين في كل العصور على إباحة إلى استحباب الإعارة. خلصنا من الأدلة. حكمة المشروعية واضحة، التخفيف على الناس، لأنه بالأصل في الأصل الشرع لا يجوز للإنسان أن يستعمل أغراض الآخرين، لا بد من الإذن، لا بد. فأباح الشرع استعمال أغراض الآخرين بإذنهم عن طريق الإعارة. وهنا نذكر للإخوان، أحيانا يأتي إنسان إلى المسجد يريد أن يتوضأ فيخلع حذاءه ويأخذ حذاء لشخص آخر لا يعرفه بدون إذن، يأخذه ويتوضأ ويبله بالماء ويعيده إلى مكانه، أو لا يعيده إلى مكان، يضعه في مكان آخر. هذا حرام، لا يجوز، لأنك استعملت مال غيرك بغير حق وبدون إذن. يقول أنا عملت عبادة، ما عملت شيء، شو عملنا نحن؟ توضينا. طيب أنت توضيت صح، وضوءك الله يتقبله، بس العمل الذي عملته معصية. كما قال العلماء إذا غصب الإنسان ثوبا فصلى به، سرق جلابية ولبسها وصلى فيها، أو سرق سجادة صلاة ومد على الأرض وصلى عليها، أو صلى في أرض مغصوبة، أو توضأ بماء مغصوب، الصلاة لها حكم، وعلى الغالب لا يقبلها الله، على الغالب لا يقبلها الله، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ومع ذلك لو قبلت كصلاة، يعني نحن كمشايخ يسألوننا شو حكم الصلاة، الصلاة انظر أنا كصلاة، انظر كصلاة، قرأ الفاتحة وكبر ونوى وركع وسجد وقرأ كله تمام، بقول له صلاتك صحيحة، يعني لا تحتاج إلى إعادة. أما صليت في أرض مغصوبة يمكن ما يقبل رب العالمين منك، وقد أثمت، حتى لو قبلها ترتب عليك حسنات، حياخذ منك حسنات يوم القيامة. فهذا الأمر على بساطته لازم ننتبه له، استأذن. بعدين هناك أشياء يعني لسه أكثر، أحيانا يستعمل حذاء للآخرين، يعني يسموه شبشب، غير معد للوضوء، يكون غالي أحيانا من الجلد الذي لا يحتمل الماء، فلو كان معد للوضوء لا يجوز استعماله بدون إذن صاحبه، فما بالك إذا كان غير معد، يعني حذاءك أحسن من حذائه. خلص، يا أما جاهز نفسك، يا أما اذهب بحذائك هناك واجلس وتوضأ خذ معك منديلين ومشيه في رجلك ولبس حذائك وارجع. هكذا ديننا، يعني دين حقوق، كل واحد يعطي كل الذي حقا حقه. الشيطان بيلبس عليه بيقول له انا شو عملت، انا توضيت وانا كذا. مثل يعني يذكر الاشياء، لانه حتى هذه كلها مسائل فقهيه وهي حقوق للعباد. شخص اوقف سيارته في مكان مثلا، واحد ثاني دخل يصلي فاوقف سيارته فاغلق الطريق على الثاني وغاب 10 دقائق او ربع ساعه، لما يطلع لا تاخذنا كنت عم صلي. فمرحبا عم تصلي صح، بس انت اذيتني. ممكن الرجال يكون عنده حاله طارئه، بيروح على المستشفى، عنده موعد، كثير من الامور عطلته، أضعت له وقته، وقد يكون فعلا عنده موعد مهم جدا، وقد يكون فعلا في مستشفى العملية، وفعلا أحيانا بترتب عليها مفاسد جمة. أنت الآن عصيت الله تعالى بإغلاقك الطريق، حتى لو كنت عم تصلي روح وقف بعيد في مكان لا تؤذي أحدا فيه وتعال صلي، وإذا راحت عليك الجماعة الله بيكتب لك الأجر بالنيل، يا أما تدرك جماعة ثانية يا أما لا تدرك ولكن أخذت الأجر بالنين. هكذا المسلم يكون صاحب خلق، ذوق، عنده ذوق، عنده أخلاق. فهو الشيطان من أين يأتيه؟ من الطاعة. أنت شو عملت؟ أنت عم تصلي ما شاء الله، جماعة كمان، فرحان بحاله أنه جماعة، يعني صار عنده عجب كمان بالإضافة لله. فالعارية إذا شرعها الشرع للتخفيف على الناس فلا بد من الإذن، كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فما دام أنت تعاون الناس رب العالمين يعينك، وأين معونتك للناس من معونة الله لك؟ فإذا أردت أن يعينك الله فأعن عباده. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، يعني بأرض مستوية، تطأه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء، جماء يعني ليس لها قرون، كلها لها قرون، تأتي كاملة، قرون كبيرة وأظلاف جديدة، وكل تطأه وتنطحه، ليس فيها جماء ولا مكسورة قرن، كلها كاملة. قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ أنت تتخيل أن حقها الزكاة صح؟ قال لك: مو بس الزكاة، شوف. قال: وما حقها؟ قال: إطراف فحلها. إطراف فحلها، يعني قال لك جارك: أعرنا الجمل ليلقح النوق، هذا إطراف فحلها. قل له: تفضل، هذا من حقها، من الحق عليك أنك تعيره، لأنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، يعني ما بيجوز تأخذ أجرة على الضراب واللقاح هذا. ويحرم ثمن الماء، إذا أخذ ثمن المني تبعه يحرم، فإعارة هذا من حقها. إطراق فحلها، عيروا التيس، يلقح العنزات، عيروا الجمل، عيروا كذا، هي واحدة. وإعارة دلوها، أنت في عندك دلو تستعمله عشان تسقي، عشان تعبي علف، عشان كذا، ما عنده جارة تعطيه. ومنيحتها، تعيروا ناقة يحلبها يشرب حليب، تعيروا شاة يحلبها يشرب حليب. من جملة حقها أنك تعير الناس، مو كلهم بس يعني لازم تعطي ولو شوي. وحلبها على الماء، لما الواحد الناس كانوا من زمان ياخذوا الإبل كلها مثلا على الينابيع أو الواحات اللي فيها ماء لتشرب، فيجتمع عدة رعاة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، صارت آية تبع سيدنا موسى، فكانوا يأتون إلى الماء، فعندما يجتمعون على الماء تحلب، العالم بدها تشرب حليب، ناس جايين يسقوا، فبتحلف بتضيف الناس، هذا من حقها. مو كحتوت بخيل قاعد عم يتفرج على العالم، كل العالم عطشان هو عنده حليب وساكت، لا، يحلب ويسقي الناس، هذا من حقها ايضا، حقها يعني واجب عليك. وحمل عليها في سبيل الله، على الاقل تعطي جمل جملين من القطيع لناس يركبوا عليه في سبيل الله. ولذلك ليش قلنا نحن قلنا انه كانت العارية واجبة في اول الاسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل ظهره فليعد به على من لا ظهر له. فضل ظهر يعني عنده مركوبين او اكثر، يركب واحد والثاني والثالث يعطيه للناس. يعني عندك سيارتين، استعمل واحدة تعطي واحدة ثانية، هذا كان فرض اول. من كان له فضل ظهر، مركوب زائد يعني، فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. وكان له فضل كذا فضل، حتى قال الصحابي: حتى ظننا أنه لا حق لأحدنا في فضل، كل شيء زيادة لازم تصدق فيه، هيك ظنوا. هذا في البداية، بعدين لما وسع الله تعالى على الناس خفف عليهم شوي، جعلها مستحبة. حكم العارية إذن أنه كانت واجبة ثم نسخ الوجوب وصارت مستحبة، ولكن قد تجب في حالات خاصة كما ذكرنا قبل قليل، وقد تكون محرمة أيضا. اثنين عم يتشاجروا مع بعض، قال لنا ناولني سكين عرني، ما بجوز تعيره، شو بدي أعمل فيها؟ بده يطخ الرجال، بده يضربه يأذيه، مبينة يعني عم يتقاتلوا، صح؟ عيرنا مسدسك شو بدك تعمل فيها؟ لا لا يجوز، هون يحرق، هون يساعدوا على ايش؟ على المعصية. أو واحد جايب خمر، قارورة خمر ما معه كاسة، قال له عيرنا الكاسة، وعى، لا يجوز انك تعيره الكاسة، لأنه لو أعرته فقد شاركته في الإثم، وما شابه ذلك يعني، واضحة الأمور. أركان عقد الإعارة، أركان عقد الإعارة، شو أركان؟ معير صاحب الحاجة، معير ومستعير، ولفظ إيجاب قبول يعني، لفظ الصيغة يعني، والمستعار، المستعار الشيء اللي عم نعيره. أربعة شغلة بسيطة سهلة كثير. أول شيء المعير، المعير له شروط. أولا أن يكون مالكا للمنفعة في العين المعارة، سواء أكان يملك العين أم لا يملكها كالمستأجر مثلا، والموصى له أو الموقوف عليه، فكل منهم له أن يعير. فأنا مشان عيرة لازم أكون مالك للمنفعة، يعني إما البيت لي أو أنا مستأجره. أما إذا أنا أصلا مستعيره فأنا لا أملك المنفعة، أبيحت لي ولم أملكها، وبالتالي لا يجوز لي أن أعير. متى يجوز لي أن أعير؟ لما أكون أنا مالك للشيء أو مستأجر إيجار، فأنا أملك المنفعة، ملك المنفعة مو العين. إذا أنا صاحب الحاجة مثلا الجوال، جوال هذا ملكي، الجوال ملكي أنا شاريه، بعيره لأني أملك العين والمنفعة. أو استأجر جوال إيجار لمدة أسبوع فأنا أملك المنفعة أعيره. أما أنا قلت لي عيرني جوال، عرفك يا أنت ما بتملك شيء، لا العين ولا المنفعة، فقال لك جارك أعيرني، قال له والله ما أستطيع أنا مستعير، فكيف أعير؟ هذا هو الشرط. إذا المعير لكي يعير شرعا يجب أن يكون مالكا للمنفعة، إما يملك العين أو مستأجر لها، يعني يملك المنفعة، هذا هو الشرط. الثاني، باعتبار الإعارة فيها تبرع يجب أن يكون بالغ عاقل، الولد الصغير والمجنون لا يصح، تقول له عمو عيرني جوالك عمره 6 7 سنين أو عيرني الساعة، عيرك لا يصح، هذا العقد باطل، هذا فيه معصية، لأن الولد لا يفهم الأمور هذه. المجنون والصبي الصغير وكذا لا يصح منه عقد الإعارة، لأن فيه نوعا من التبرع، والتبرع يحتاج إلى بالغ عاقل، عاقل ومجنون. وأن لا يكون محجورا عليه، فالمحجور عليه لا يستطيع أن يتبرع أيضا. يعني المحجور عليه يعني واحد عليه عنده سفه يبدد الأموال في المعاصي والمنكرات، يلعب ميسر، يشتري خمر، يعطيها للنسوان فيما لا يحل، يصرف ذات اليمين وذات الشمال فيما لا يرضي الله، فيحجرون عليه، يمنع القاضي من التصرف. فإذا منع من التصرف بقضاء القاضي لا يصح أن يعير شيئا، هذا اسمه محجور عليه بسفه. وقد يكون محجورا عليه بجنون، يحجرون عليه بجنون، جنة فحجر عليه أيضا، وهكذا. أو يكون محجور عليه بفلس، واحد عليه ديون كثيرة وأعلن إفلاسه، فحجر القاضي على أمواله حتى يسدد منها ديون العباد، فلا يجوز له أن يعير أحدا شيئا منها لأنها موقوفة عن الاستعمال، هذا اسمه الحجر بالفلس. وأن يكون المعير مختارا، يعني بإرادته أعارك وهو راضي، حتى ورد في الحديث أن ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام. والله الألم اللي بجيبتك شي حلو كتير، قل له تفضل بقوم بياخذه، خجلته للرجال، من كرم أخلاقه قال لك تفضل، بس هو ما بده يعطيك إياها، هو لا يريد أن يعطيك القلم، لولا أنك مدحته وأثنيت عليه لما أعطاك، فهو خجلا مجاملة قال لك تفضل، أنت على طول دقيت شيء أخذته، ما بصير هذا كلام. ولذلك في قصة جميلة ذكرتها الآن، واحد من مشايخنا حفظه الله كان ماشي مع اثنين مشايخ، فدخلوا إلى بيت شخص، قال لهم تفضلوا، فقال أحد الشيوخ مو شيخي واحد ثاني، قال لصاحب البيت، قال له شو عندك طبخ؟ شو في أكل؟ قال له في كوسة، قال له جيبها، جابوا كل الطبخة وأكلوها. الشيخ تبعنا ما رضي يأكل، ما رضي، قال أنتوا الآن خجلتوا للرجال، وهذا أخذ بسيف الحياة فلا يجوز، حتى حلف صاحب البيت أنه هو مسرور ولا في خجل ولا شيء، وكل أهل الأسرة راضين ومسرورين أن الشيوخ زارهم، حتى رضي يأكل. شايف الورع؟ التقوى، الخوف من الله، مو طمع العملية، والله جيبها وخلي أهل الأسرة بلا أكل، بلا مشايخ، بلا ما بصير. شو مشايخ؟ يعني إذا مشايخ تأكل أكل العالم ما بصير، لا يجوز. فبعض الناس تستغل الفرص، لا، التقوى والورع غير. فهذا واحد. الآن لذلك قال لك لازم تكون مختار. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الدارقطني: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. طيب نفس، فإذا شكيت لا تأخذ حتى تتأكد أن طابت نفسه به. هذا المحيط شغلته بسيطة، إذن أن يكون مالك للمنفعة وبالغ عاقل مختار. لو شعر بالإنجليزي محيط شغلته بس بسيطة، بالغ عاقل اللي بده يستعير، الصبي ما بصير يستعير ولا المجنون، بده يكون بالغ عاقل ويكون معين. كيف يعني معين؟ يعني أنا عندي سيارة بدي أعيركم إياها، أخونا بده يستعيرها، وأخونا بده يستعيرها، وأخونا بده يستعيرها. قلت لهم خلص أعرتها لواحد منكم أنتم الثلاثة، لا يصح هذا لأنه غير معين، غير معين، لأنه بعد شوي حتسمع الصريخ والعياط، كل واحد يقول له عارني إلي، لا عارني إلي، لا عارتك إلك ولا له، التغى العقد كله. لازم أقول أعرتك يا فلان، مو أعرت أحدكما أو أعرت أحدكم، ما بينفع. هذا هو بس، إذا بالغ عاقل معين المستعير، هذا واحد خلصنا منه. وأما الصيغة، فصيغة الإعارة أن تكون بلفظ من أحدهما، مو شرط الاثنين يتلفظوا، بيقول له عيرني الكتاب، قال له عيرني الكتاب أقرأ فيه، عم ناول ما فتحت ولا كلمة. المستعير قال أعرني الكتاب، عطايا قال له تفضل بدون ما يقول له تفضل ناولوا يا صحة الإعارة أو قال له أعرتك الكتاب لتقرأ به فأخذه ما فتحت أمه الثاني أما واحد فات لعند الثاني مسك الكتاب عن قلبه مسكه أخذه ومشي لا هذا حكى ولا الثاني حكى اثنين ساكتين لا تصح الإعارة يعني مثل الغصب صارت هي. وين الكتاب قال له أنت عرفني أمتى عرفتك أنا لا أنت تكلمت ولا أنا تكلمت متى عرفتك ظنيتك شفتني ما في شفتني ورأيتني كله هذا عكي فاضي يا بيقول له عرفني يا بيقول له أعرفتك فاللفظ من أحدهما يكفي ولا يشترط المباشرة يعني قال له أعرفني سيارتك ودي روح فيها على المدينة قال له طيب ثاني يوم جاب له المفتاح خلص صحت لأنه مفهومة أنه رضي جاب له مفتاح السيارة شو معناتها ما تعارض يعني صح مو شرط مباشرة يناوله المفتاح يعني أمثال ذلك إذن لابد في صيغة العارية من لفظ من أحد الطرفين إذا بيكون من الاثنين بيكون أحسن طبعا الآن في بعض الألفاظ مهمة قال له خذ كلمة خذ ممكن يفهمها أنه أعطاني ملكني بعد أسبوع بلوين الكتاب بلوين الكتاب ما أنت قلت لي خذ لذلك بالعيش قال له خذ هذا الكتاب فقرأه مو خذ وتملكه خذ اقرأه عشان تبين أنت عرفته إعارة والأحسن يكون في كلمة إعارة حتى ما يصير في أي إشكال لأنه أحيانا الناس تتوهم يكون عم يتكلموا على القلم صورة تعير مع القلم بيقول له خذ بعد لما ياخذ بيقول له أنت قلت لي خذ خذ يعني تملك قال له لا أنا قلت لي عيرني قلت لك خذ يعني استعير فأحسن شيء مشان نخلص من الخلاف قال له عيرني قال له أعارتك خلاص ما فيها ما بتحتمل شيء ثاني أعارتك ما فيها احتمال هذا أحسن شيء مشان نخلص من الخلافات أما المستعار بعدين الإعارة تصح الصيغة تصح مطلقة بقول له أعارتك هذه السيارة أعارتك هذا القلم أعارتك هذا البيت أعارتك هذه الأرض ممكن تكون مطلقة ممكن تكون مقيدة بوقت أعارتك هذه السيارة لمدة أسبوع أعارتك القلم لمدة ساعتين وقد تكون مقيدة أعارتك السيارة ما دام ابني مسافر لما يجي من السفر ترجع لي إياها وممكن بأي لحظة يلغي التوقيت لأن عقد الإيجار عقد جائز مو عقد واجب مثل عقد الإيجار مو عقد لازم يعني أنا بعيرك أرضي سنة لازم ترجع أو أنت ترجع إني عيرني سيارتك سنة بقول لك أعرتك سنة ثاني يوم اللي بطلت فوت خدها كمان بصح فمو واجب لا على هذا ولا على هذا أن يلتزم بالوقت ولكن إن حدد الوقت ثم ألغي قبل انتهائه قد يترتب عليه أحكام ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى لنادي الصيغة أما الأخير وهو المعار الشيء المعار الغرض يعني الذي نستعيره وهو اسم المستعار هذا يشترط في أن يكون منفعة ملكا للمعير كما قلنا وأن يكون يمكن الانتفاع بها أما واحد بردان بردان بردان الدنيا تلج وما عنده ملابس فقال له أعرني ثوبا أتدفأ به أعطاه ثوب لا بحل لا بربط لا ينفع ولا يضر يعني ثوب رقيق وجوده وعدمه سواء هذا لا يصح الإعارة لازم يكون في شيء ينتفع به أو أعطاه ثوب ممزق تظهر منه العورة وكذا كأنه ما أعاره أو أعطاه سيارة فخمة ممتازة بس ما فيها موتور واقف في الأرض قال له عرفك السيارة شو بدي أعمل فيها يتفرج عليها نحط كرسي وقعد يتفرج عليها فهي لا تصح ليش لأنه لا ينتفع بها أما عار ثوب كله كامل بس زرين مقطوعين مقطوع زرين بخيط زرين شغلة بسيطة ينتفع به بده شوية تصليح ينتفع به ماشي بصح قال ولا يشترط الانتفاع به الآن. يعني مثلا قال له عير من السيارة، قال له السيارة بالمرشي عرتك فيها بس تخلص تصليح كذا استعيرها، فصحت الإعارة، أخذ المفتاح هو عم يتابع بالورشة، بعد أسبوع بعد شهر لما تخلص تصليح بيستعملها. أو بيعيره مهر، قال له عيرني للمهر حصان، أعطاه مهر صغير، مهر ما بالركب بس يصلح للركوب بعد سنة، استنى عليه سنة وبعدين ركبه بصح كمان ماشي. وأن يكون مباح شرعي، ما بصير يعيره مثل ما قلنا كاسة مشان يشرب فيها خمر أو يبيعوا آلات له أو غذا أو شغلات فيها معاصي. عنده ماكينة، ماكينة بيستعملوها في القمار بالفنادق في أمريكا وكذا، عندهم ماكينات تعرفوها بيستعملوها في القمار، قال له عيرنا الماكينة نحطها بالمطعم لمدة أسبوع مشان نشغل نعمل حركة. هذا حرام، لأن الماكينة هذه تستعمل في القمار مثلا، يعني ليس عليها. والأخير الشرط الأخير كله ذكرناه قبل قليل بس تركيز الآن، أن تكون العين باقية، ما بصير تعيره صابونة لأنه بتدوب، أو عيرنا التفاحة ناكلها، تعيره التفاحة راحت التفاحة أكلها كلها، شو هالإعارة هي؟ ما بصح. الآن عندنا أحكام تتعلق بالعارية. أول شيء، ما هي حدود الانتفاع بالعين المستعارة؟ أولا، يحق لك أن تنتفع بالشيء المستعار بما أذن فيه المالك المعير أو بأقل. قال له أعرتك السيارة تمشي فيها ماكسيموم 100 كيلومتر، حد أقصى 100 كيلو، فمشي فيها 60، هو سامح له يمشي فيها 100، مشي فيها 60 بصير 70-80 للمية، بس وصل للمية ما بيجوز يستعملها أكثر، فإذا استعملها وكان مضطر بيدفع أجرة الأمثال على المدة الزائدة. إذا يجوز لك أن تنتفع بالشيء المعار بما سمح لك به أو أقل. مثلا قلت له عيرنا الوانيت بدنا نحمل عفش البيت أثاث المنزل، عارك يا حملت عليه بس كرسيين وبعدين رجعت له اياه، اما حملت عليه عفش البيت بعدين تذكرت انه بالمصنع في عندك شوية حديد بدك تحملهم، في عندك 50 كيس شمنتو بدك تحملهم، وعندك جارك بده يحمل ما بعرف شو، اشتغلت هذا كله يحرم عليك لانه اعارك لشيء محدود. مظبوط، اثاث المنزل بس، اما اثاث المنزل او اقل منه تستعمل، اكثر لا، هذا حدود الانتفاع اسمه. إذا أطلق قال لك عرتك الوانيت، ما قال لك شو تحمل فيها، نرجع للعادة والعرف، فالعرف مثلا أن الوانيت بحملوا فيها كذا، أما لا مثلا في العرف لا يحمل عليها مثلا أسياخ حديد طونات من الحديد والكذا، معروف أن الوانيت أهل البيت شو بيستعملوها، بيجيبوا أغراض من الحلقة، بيحطوا كراسي كنب، بيركبوا ناس. أما إذا بالبادية مثلا معروف عندهم بيحملوا فيها مثلا جمل، بحط فيها 15 غنمة، لأن الغنم بيعمل بعر وبيعمل وسخ، فإذا كان معروف عندهم بنرجع للعرف والعادة على حسب المكان والزمان إذا أطلق. أما إذا قيد على حسب القيد أو أقل، أقل ضرر وأثر على هذا الشيء. قال له بعيرك السيارة شو ما بدك تعمل فيها بس فلان لا تركبه، ما بيجوز اركب فلان، وفلان هذا وزنه 100 كيلو، مو شرط. لو ركب واحد 10,000 كيلو وزنه معلش، بس هذا لا، مو لانه الوزن، هو سامح له يركب 10,000 كيلو وهذا وزنه 100، قال له فلان لا تركبه ما بيجوز اركبه، او قال له لا تحمل فيها اكياس اسمنت ولو حط بنايلون ونظيفة وخفيفة بالنسبة للأوزان اللي بيقدر يحملها، قال لك لا تحمل، لا تحمل، لا يجوز. فتلتزم بما قيدك به، تلتزم بشو؟ بما قيدك به، هذا واحد. قال فإن أعاره أرضا لينتفع بها، قال له عيرنا الأرض صلى 10 سنين ما حد عم يستعملها، عيرني إياها قال له أعرتك لتنتفع بها، فأخذها فزرعها وغرسها وبناها. شو الفرق بين زرعها وغرسها؟ قال زرعها يعني خضار، ورد، بقدونس، بندورة، الأشياء البسيطة هي النباتات الزاحفة اللي تنقام بسرعة. أما غرسها حط فيها نخلة، حط فيها شجرة بابايا، حط فيها مانجا، شجرات كبيرة. هو أعطاني أعارني لأنتفع بها مطلقا بدون قيود. بنيت، عمرت غرفة، حفرت بير، هو سمح لي. ماشي. فلو أعاره أرضا لينتفع بها جاز أن يبني وأن يغرس وأن يزرع. أما إذا قال له بس أعرتك، ما بصح، لازم له أعرتك لتنتفع بها. إذا قال له أعرتك الأرض بس كلمة أعرتك الأرض لا يصح الإعارة. طيب إذا قال له أعرتك للبناء والغراس، إذا قال له أعرتك، أعاره للبناء والغراس يعني سمح له أن يزرع شجر وسمح له أن يبني، جاز له أن يزرع الخضار لأنه أسهل، ضرره أخف بكثير من الأشجار والبناء على الأرض. أما إذا سمح له أن يزرع الخضار لا يجوز له أن يغرس ولا أن يبني، وهكذا. طيب أنا استعرت سيارة لأحمل عليها الأغراض، مو شرط أنا أقود السيارة، هو سمح لي أنه أنا أحمل الأغراض، فممكن السائق اللي عندي في البيت هو يقود السيارة، جائز، لأنه أنا عم استعمل المنفعة. أما إذا قال لي لا يقودها إلا أنت، خلاص لا يجوز أن يقودها غيري. الآن في حكم فقهي اسمه يد المستعير. يد المستعير هل هي يد ضمان أم يد أمانة؟ قال لا، يد المستعير يد ضمان. يد الأمانة، يد الأمانة إذا أنا وضعت عندك مبلغ من المال لك، هذا أمانة عندك، أمانة، هذا اسمه يد أمانة، أمانة، فأخذت أنا وضعتها في الخزنة اللي أخبي فيها فلوسي في أأمن منطقة أنا أخبئ بها مالي، يعني عاملتك كنفسي فخبأتها وقفلت عليها وحفظتها بمكان تمام، لا قدر الله أن سرقت، لو فرضنا أن سرقت أو احترقت فلا أضمنها. ليش؟ لأن يدي يد أمانة وأنا ما فرطت. أما يد الضمان غير، يد الضمان يضمنها إن تلفت، فالإعارة يد المستعير يد ضمان فيضمنها إن تلفت، إلا في حالة واحدة، إذا تلف جزء منها أو نقصت قيمتها بسبب الاستعمال المأذون فيه، المأذون فيه فلا يضمن شيء، لأنه هو أذن لك، قال له عيرني السلم، أطلع على السطح، جيب صلح المزراب أو الميزاب وأنزل، قال له طيب، حط السلم، طلع، هو طالع كسر الخشب من السلم، لا يضمنها لأنه استعمله فيما أذن له فيه. أما قال له عيرني السلم، أطلع على السطح، قبل ما يطلع على السطح حطه في المكتبة وطلع يجيب كتاب، انكسر بيضمن، لأنه ما عارف تجيب كتاب، عارف تطلع تصلح الأداة. هذا إذا استعمل فيما أذن فيه فلا يضمن، وكل الحالات الباقية يضمن. إذا استعار السيارة فجاءت آفة سماوية، إجا فيضان وطلعت الماء وغرقت السيارة، خربت السيارة، المستعير يضمن، أما المستأجر لا يضمن. عقد الإيجار يختلف عن عقد الإعارة، فالإعارة يد المستعير يد ضمان. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم استعار الدروع من صفان بن أمية قال أغصب يا محمد؟ قال لا، ولكنها عارية مضمونة. وفي رواية، هي رواية أبي داود، رواية الترمذي، قال له عارية مؤداة، فهي مؤداة وهي مضمونة، مؤداة ومضمونة. فكيف يضمنها؟ قال يضمنها بقيمتها يوم تلفها. يوم اللي تلفت كم كانت قيمتها؟ يضمن القيمة. قال ولا يضمن ما بلي منها أو نقص من قيمتها بسبب الاستعمال المذوم فيه. سيارة موديل طالعة من الوكالة، قال له عيرني، قال له أعمتك، خلاها معه سنة، لما طلعت من الوكالة كان 800,000، بعد سنة لما رجع له صار 88,000، نقص من قيمتها 20,000. لا يضمن شيء لأنه أذن لك معارك. صح. عارك كاسة، عارك عارك كأسا لتشرب به، شربت فيه وبعدين حطيته في البيت، اجا ابنك ضربه بايده او حركه فوقع فانكسر، تضمنه لانه كسر في ما لا يستعمل به. اما اذا هو انت عم تشرب وطقيت الكاسة لوحدها كسرت ما بتضمنه. وهكذا الله هلا نحن ان شاء الله الثلاثة في درس تفسير، ثلاثة القادمة الاسبوعين اللي بعدهم اجازة، يعني عندك درس الفقه القادم واللي بعده اجازة، والدرس التفسير القادم موجود انا ان شاء الله، اللي بعده واللي بعده اجازة. اسبوعين في مدارس، عطلة مدارس، حنعطيكم اجازة اسبوعين. فبعد بكرة ان شاء الله في درس تفسير، درس الفقه والتفسير اللي بعده واللي بعده اسبوعين عطلة. ان شاء الله وانتم طيبين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم تولنا بما توليت به عبادك الصالحين وأحبابك المقربين يا رب العالمين. يسر أمورنا واشرح صدورنا ونفس كروبنا وأعطنا سؤلنا وارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، واستر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظنا بحفظك وارعنا برعايتك واكلأنا بعنايتك يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.